هل من السنة في صلاة الاستسقاء أن يحول المصلون أرديتهم جميعا؟ من السنة، من السنة أن يحول المصلون أرديتهم. قال بعض أهل العلم هذا خاص بالإمام ولكن ليس بذاته، فيجوز للجميع أن يحولون أرديتهم، يعني أن يكون الرداء هكذا فيقلبه، يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، ولكن هذا يفعل إذا حول الإمام رداءه وتوجه إلى القبلة وأعطى الناس بظهره، فهناك يعني يحول الناس أرديتهم ويدعون الله سبحانه وتعالى. هل يجوز القول عند السقوط الستار؟ يقصد يعني الستار يقول أنه ليس من اسماء الله عز وجل، فيقال الستير، الستير هذا من اسماء الله عز وجل، أما الستار فلا، وإن كان يعني معناه يعني يقرب من هذا، لكن كما قال العلماء اسماء الله عز وجل توقيفية، إذن فلا بد أن نرتكز على الاسم الذي ورد في الكتاب والسنة، لا نجوزه، ولا يمكن أن نذكر مثلا أسماء لم يسمي الله سبحانه وتعالى بها نفسه أو يسمي بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أمر الشرع أو السنة في نصف ليلة شعبان؟ نصف ليلة النصف من شعبان هذه ليست يعني ليلة بحيث أنها ليلة مباركة تختص مثلا بعمل زائد، لأن هناك بدعة شائعة في المشرع أنهم يخصون ليلة نصف شعبان بقيام ويصومون نهارها ويقومون ليلتها ويحدثون فيها يعني مواعظ ويعني خطب في المساجد ويحيون تلك الليلة، وهذا من البدعة كما قال العلماء، ليس من فضل هذه الليلة إلا أن الله سبحانه وتعالى يغفر لجميع خلقه إلا لمشاحن أو مشرك كما جاء في الحديث، وما سوى ذلك فهذه الليلة لا تخص بشيء زائد من العمل الصالح، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رجل لديه مال زكاة ولديه أخ فقير مقبل على الزواج وأخت فقيرة، هل يجوز أن يعطيهم هذا المال؟ نعم، الأخ يجوز أن يعطي لأخيه ويعطي لأخته إذا كانوا طبعا فقراء، فقراء ليس لهم مال أو عندهم مال ولا يكفيهم، كالإنسان الذي يريد أن يقبل على الزواج ليس له مال يعطيه أخوه ويعطيه تعطيه أخته ويعطيه غيره لأنه يحتاج للزوج، لكن لا يعطى له إلا بالمقدار الذي يتزوج به، يعني المقدار المتوسط، ما يعطيه مش يشري شمرة تعتاجين مليون كلا خطر يتزوج، يعطيه قسم يقيم الزواج دعوه، إذا كان مثلا طلبوا له مهر ما عندهش مهر يعطى له ما يدفع به المهر، إذا كان عنده ما يقدرش يدير الوليمة يعطى له بقدر ما يدير الوليمة، فيجوز للأق أن يعطي أخاه أن يعطي أخته. ما هي طريقة أهل السنة والجماعة وهل لهم من علامة تميزهم عن غيرهم؟ طبعا هذا سؤال يحتاج إلى بسط وكلام فيه. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا؟ هذا ظاهر في الحديث، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، إن الرجل بحسن خلقه لا يبلغ درجة الصائم والقائم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فالمؤمن إذا كان كامل الإيمان فينبغي أن يكون أو أن تكون أخلاقه حسنة وأن يصل خلقه إلى الناس ويكون معروفا عند الناس بحسن التعامل وحسن المعاملة والأمانة والتواضع ولين الجم وخدمة وسعي في قضاء حوائج الناس، وهذا هو المؤمن. المؤمن إذا لم تكن أخلاقه حسنة أخلاقه طيبة مع الناس هذا ليس بمؤمن، يعني لا ينفي عنه الإيمان أصلا، لكن كمال الإيمان ليس عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا، وحسن الخلق طبعا هذا المشكلة الزاد يعني العظيم الكبير الذي فرطنا فيه كثيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاستدراك هذا الأمر العظيم. إذا لم يكن هناك العامل الذي يجمع زكاة الفطر هل يجوز للمرء أن يخرجها بنفسه في يوم أو يومين؟ نعم يجوز ذلك، يجوز للإنسان أن يخرجها قبل يوم أو يومين، ولكن إذا مثلا وجد الإنسان الذي يعطيه الزكاة مثلا في صبيحة يوم العيد فذلك أفضل، يترك يعني قبل الصلاة ويخرجها، حتى يكون يعني قد أولا طبق السنة، لأن الصحابة كانوا يخرجون الزكاة قبل صلاة عيد. ثم إنه ما ورد في أن عبد الله بن عمر كان يعطيها قبل يوم أو يومين، وأن تلك الزكاة إنما كانت تعطى للعامل، كانت تعطى للعامل يعني الذي يتخصص بجمع هذه الزكاة. ولكن من لم يتيسر له يخرج الزكاة قبل صلاة العيد فله أن يخرجها قبل يوم أو يومين، وقد أجاز العلماء ذلك. هل يجوز نقل الزكاة من بلدية إلى بلدية أخرى أو مدينة إلى مدينة أخرى؟ يعني نقل الزكاة من بلدية إلى بلدية أخرى لا حرج، لأن هذا لا يسمى أنه نقل من بلد إلى آخر، لأن الذين منعوا نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر يعني يقصدون البلاد البعيدة. أما أن لا يخرجها إلا في إطار البلدية فلا، فيستطيع أن يخرجها إلى بلد أخرى. لكن طبعا دائما لما يكون يعني فقير في ذلك الحي أو يكون بجوارك أو يكون من قرابتك، فهذا أولى أن يخص بهذه الزكاة، وأن يخص بالصدقة، وأن يخص بالمعونة. إذا وجد فقراء مثلا هنا في الحي وليس لهم كافي في من يعطيهم هذه الصدقة، فالأولى أن تخرج في أهل الحي أولى من أن تخرج لغيره. لكن من لم يخرج هذه الزكاة في هذه البلدية فلا حرج عليه. إذا مات الإنسان في رمضان هل على الأهل إخراج زكاة الفطر عليه؟ لا، لو مات قبل غروب شمس ليلة العيد لا تجب عليه الزكاة. لو أن إنسان بقى 5 دقائق مشيد المغرب في ليلة العيد مات لا تجب عليه الزكاة، ولو مات بعد المغرب بدقيقة وجب إخراج زكاة الفطر عليه كالمولود أيضا. نعم صدق. ما معنى عروض تجارة؟ عروض تجارة تكلمنا عليها، يعني عروض تجارة هي البضائع، هي السلع تاع تجارة. إنسان عنده حامل وعنده بضاعة اسمها عروض تجارة، واسمها زكاة العروض. وهذه قلنا بأن وقع خلاف بين أهل العلم في وجوب إخراج عروض التجارة، فمنهم من قال وهو مذهب الأكثرين من أهل العلم ومذهب الجمهور أنه يجب، لأن هذه العروض هي في الحقيقة أموال، لأن هذه البضائع هي عبارة عن أموال، وقد تكون بضائع كثيرة جدا. قالوا ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب إخراج الزكاة عن الأغنياء، وصاحب التجارة غني، فكيف لنا نجيبها عليه؟ ومنهم من منع، قال بأن العروض التجارة البضائع لا يخرجها الإنسان، وإنما يخرج عن القيمة عن المال المستفاد من هذه التجارة. قالوا لماذا؟ لأن الزكاة إنما تجب في المال المكنوس، يعني المال الذي لا يستثمر، الذي ليس للناس له فائدة. أما عروض التجارة ففائدتها ظاهرة، أن ذلك الإنسان قد اشترى تجارة والناس يستفيدون منها، وقد يجد عمال يعملون عنده، فهو المال لم يخبئه وإنما نفع به الغير. ولهذا قال لوكاس إنسان مثلا عنده بضائع، عنده سلع، مثلا عنده آلات وتكون مقدرة مثلا ب10 ملايين، هو ما عندهش مال، كيف نوجب عليه الزكاة؟ نقول له لازم تخرج دي هذه الماشينة ومدها الفقير ولا قسمها على فقراء، وش يديروا بها؟ أو نقول له بيعها، هو يحب يبيع للآخر لكن ما باعتش، إذا قال فلا تجب عليه الزكاة. ولكن من كان عنده بضاعة لكن من باب تطهير المال ومن باب الصدقة، لأن الصدقة كما قال الرسول تقي مصارع السوء، ما لا يضر الإنسان أنه مثلا في آخر العام أو عند الحول يخرج مثلا شيء من السلع من البضاعة، مثلا الإنسان إذا كان يعني يتجه في المواد الغذائية يأخذ نصيب من المواد الغذائية دون أن يحدد القيمة أو المبلغ، يأخذ شيء من هذه البضاعة ويعطي هذه لفقراء أو مساكين، فتكون يعني أنه أخرج من ما يكسب صدقة أو مبلغا يطهر به ذلك المال ويزكيه وينميه. هذا القول في مسألة تجارة العروض. الناس اليوم يخرجون القيمة، فماذا يفعل من أخرج عنه عن طريق القيمة وليس كما هي السنة في ذلك؟ هل يخرج عن نفسه كما دلت على السنة؟ من كان قادرا أن يخرج عن نفسه فليخرج. إذا كان الإنسان يخرج عنه في دار القيمة هو أراد أن يخرج يعني يخرج يعني المنصوص عليه في السنة من الطعام وما إلى ذلك فليفعل هذا، لأن قلنا بأن زكاة الفطر إذا أداها صاحب الدار أجزأت عن الغير. لكن لو يريد كل إنسان يخرج عن نفسه فله ذلك، بل هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن الإنسان قد كلف بتكاليف شرعية، وما دام قادرا على هذا فيكون هو المخاطب بهذا الأمر فليفعل. إلى وصل الأذن أذن. ما معنى كلمة التصوف في الشرع أو في اللغة؟ وهل يجوز إطلاق هذا الاسم على عالم رباني من أهل السنة؟ ومثال ذلك الإمام أحمد بن حنبل، لا يقال له ذلك. التصوف هذه كما يقولوا من المصطلحات التي قيل فيها كلام كثير وكبير. والحقيقة أن التصوف لم يكن يعرف عند السلف الصالح، والمصطلح الذي كان شائع عندهم هو الزهد، هو الزهد. والآن يطلقون على التصوف، التصوف أدخل فيه بدع كثيرة، أدخل فيه بدع كثيرة. وعلماء أهل السنة، العلماء الربانيون يوصفون بالعباد وبالزهاد، ولا يوصفون بهذا المصطلح بالمتصوفة. فلا يقال أن الإمام أحمد صوفي، ولا الإمام مالك صوفي، ولا الشافعي صوفي. فهؤلاء علماء ربانيون، زهاد، عباد، علماء. أما كلمة التصوف فلا. أما معناها في الشرع وفي الاصطلاح وفي اللغة فهذا كلام يعني اختلف في يعني اشتقاق الكلمة، هل هو كلمة يعني دخيلة على العربية، أو أنها مشتقة من لباس الصوف، يعني أو كلمة تعني باليونانية أنها حكمة وما إلى ذلك. هذا الكلام عليه وفصل الكلام عليه في الكتب الذي عالجت هذا الموضوع، لكن لا يجوز إطلاقها على العلماء المسلمين ويقول بأن هذا صوفي أو متصوف. اللهم علمك بحالي يكفي عن سؤالي، هل يجوز الدعاء بمثل هذا الدعاء؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ليس أول نسب على أنه من قول إبراهيم عليه السلام، أنه لما ألقي في النار لم يدعو الله سبحانه وتعالى، فقال يعني علمك بحالي يكفي عن سؤالي. يعني إذا الله سبحانه وتعالى علم الإنسان بأنه في حاجة فلا يحتاج الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام باطل، أنه لا ليس له مستند شرعي، أن هذا الأمر لا يصح عن إبراهيم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنه هذا من قول الصوفية المتوكلين، ولا نقول المتوكلين، فإذا وجدوا أنفسهم مثلا في ورطة يقولوا نحن ندعو الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف عبده، فعلمه بحالي يكفي عن سؤالي. وأنت مطالب بأن تدعو الله عز وجل وأن تسأله، كنت في ضراء أو كنت في ورطة ادعو الله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى خالقه. الكافر في مثل هذه الأحوال ويلتجئ الله عز وجل، فكيف بالمؤمن؟ فالمؤمن يدعو الله عز وجل وما يقولش ربي على باله بي، ربي على باله بي، لا، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى من كل بلاء يصيبك، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي. لكن تقول أنا لا أدعو الله سبحانه وتعالى لأنه أعلم بحالي، فلا، الدعاء إذا كان مشروعا فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى حتى يستجيب لك. فقال هل يجوز صلاة القنوت؟ ليس هناك صلاة اسمها صلاة القنوت، وإنما هناك دعاء القنوت، دعاء القنوت هذا الذي أظن يعني يسأل عنه، وليس هناك صلاة اسمها صلاة القنوت، دعاء القنوت، دعاء القنوت مشروع ولكن له أحكام. المشروع منه ما يكون عند النوازل، يعني إذا وقعت على المسلمين نازلة اصطلح عليها أنها نازلة مصيبة، لا يرفعها عنهم إلا أن يلجأوا إلى الله عز وجل بخالص الدعاء، فيجوز هنا لهم أن يأتوا بهذا الدعاء الذي يسمى بدعاء القنوت في جميع الصلوات دون تخصيص، في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إلى أن يكشف الله سبحانه وتعالى عنهم هذا البلاء ويرفعهم عنه. ومعروف عند المالكية والشافعية أن القنوت يختص بصلاة الصبح، وعندهم أن القنوت مستحب، عند المالكية أن القنوت في صلاة الصبح مستحب، وعند غيرهم ليس بمستحب. والذي ثبت في السنة ثبوت القنوت في صلاة الوتر، أن الإنسان يجوز له أن يقنت في صلاة الوتر، يفعل هذا أحيانا. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في النصف الثاني من شهر رمضان، يقنت في ركعة الوتر، يعني لما يختم صلاته يأتي بهذا الدعاء ويرفع فيه يديه ويؤمن المصلون خلفه، هذا الدعاء يكون في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخر يوم من رمضان. هذا هو المقصود بدعاء القنوت، وليس المقصود به صلاة القنوت. هذا قال في رمضان هل توقف عن الحلقات من فعل السلف؟ ما قلنا التوقف عن الحلقات من فعل السلف، هذا بسبب الصغر وليس بسبب السلف، يعني الدروس لو استمرت في رمضان فلا بأس، ليس هذا من البدع، لكن أقول مواصلة. أما أن الإنسان لا يدرس في رمضان، لا يدرس في غير رمضان، وإذا جاء رمضان يقول أنه مثلا من السنة أو من الأفضل أن يدرس فيه، فلا، هذا قد يكون من البدع، يعني أن يخصص رمضان للدروس. أما أن تكون مثلا من عادة الإمام أنه يدرس قبل رمضان، أما إذا جاء رمضان يقطع الدروس فليس له سبيل في ذلك، له أن يكمل الدروس. ولكن طبعا الإنسان لابد أن يراعي أحوال الناس أيضا، ويراعي قدرتهم على الاستيعاب وعلى الفهم. الغالب في شهر رمضان أن الناس لما تأتي إلى الصلاة إلى العشاء تأتي لصلاة التراويح، فيعني الإكثار مثلا من الدروس قبل التراويح، وربما إلزام الناس أن يأتوا مبكرين، وهذا قد لا يكون في المقدور. فالأفضل يعني والله أعلم يعني أن الإنسان لا يكثر من المواعظ في شهر رمضان، لا سيما عند العشاء، اللهم إلا أن تستدعي الحاجة لذلك، كأن ينبه على بعض المسائل، أو أن يذكر الحاضرين بشيء ينبغي أن ينبههم إليه، ويتخولهم هكذا أحيانا بالموعظة. أما أن يجعلها كما يفعل بعض الناس يعني في المساجد لا يدرسون طول السنة، إذا جاء رمضان يكتفون من الدروس بحجة أن الناس يجتمعون في هذا الوقت، ونحن في الحقيقة لا نغتنم اجتماع الناس حتى ندرسهم، بل لابد أن نعلمهم وأن ندربهم وأن نروضهم على أن يحضروا الدروس في جميع الأوقات وفي كل سنة حتى يتعلم الناس. يعني ما وش تجيبوا بالسيف يعني حتى يجي صلاة العشاء بتدرسوا، لا، وإنما علموا باللي لازم يكون عنده وقت من الأوقات يجعله في سبيل الله عز وجل، عنده شغال وعنده تشاغل بأمر الدنيا، لكن لما يعرف اللي كان حلقة وكان درس بالمغرب والعشاء في وقت كذا تراه يترك ذلك العمل ويجاهد نفسه على ترك الدنيا ويلزم نفسه بحضور ذلك المجلس، فهذا هو المجاهد في حقيقة. أما أن الإنسان يأتي إما صلاة الجمعة بالسيف عليه لازم يحضر ويسمع ويقول أنا حضرت الجمعة، فهذا يكون يعني قد أدى الواجب عليه وهو أداء صلاة الجمعة. أما نيته في طلب العلم وتحصيل العلم هذه لم تحصل له، لأنه حضر اتفاقا حتى لا يضيع الجمعة عليه، لكن طالب العلم الذي يريد أن يستفيد من العلم هذا الذي ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يعطي لحلقة العلم الوقت الغالي ليس الوقت الرخيص. لما يفضل الوقت يروح يحضر حلقة، أما إذا ما فضلوش الوقت فلا يحضر، فهذا لا ينبغي أن يكون. فنحن إنما توقفنا شهر رمضان بسبب الصبر فقط. معنى الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة هي المعروفة، أن تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا، تقول اللهم صلي على محمد. والصلاة من الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كما قال أبو العالية هي الدعاء له ورحمته، يعني رحمة ربه سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نجيب عليه، قال كيف يمكن التوفيق بين قاعدة الولاء والبراء من جهة ومعاملة المخالفين للمنهج بالمعاملة الحسنة؟ نعم، لا شك أن قاعدة الولاء والبراء من ضمن ما ندين الله سبحانه وتعالى به، فلا بد لكل مسلم أن يوالي وأن يعادي. من يوالي يوالي المؤمنين، ومن يعادي يعادي الكافرين ومن كان على شكلتهم. فنحن لا نحب الناس، لا نحب الناس من أجل عاطفة أو من أجل أنهم يتظاهرون لنا يعني بالأعمال الصالحة، وإنما نواليهم ونحبهم من أجل أنهم يطيعون الله عز وجل، نحبهم من أجل أنهم يعلموننا ديننا، نحبهم من أجل أنهم ينصحونا، كما قال أحد السلف والله إن إخواننا لا أحب إلينا من أهلنا، قال لأننا إذا عاشرنا أهلنا ذكرونا بالدنيا، أما إذا عاشرنا إخواننا فإنهم يذكرون بالآخرة. فنحن كل من كان سببا في هدايتنا، في تبصيرنا، في نصيحتنا، في تعليمنا، هذا نحبه ونواليه وندافع عنه. وكل من كان سببا في إذائنا، في صدنا عن دين الله عز وجل، في إلحاق الأذى بنا المادي والمعنوي، فهذا نبغضه ونكرهه ولا نحبه في الله، لأن هذه من الإيمان كما قال الرسول: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالولاء والبراء دائما موجود، وهذه من عقيدة المؤمن، وحتى ولاؤنا يختلف، فقد أوالي هذا أكثر مما أوالي هذا، فهذا كلما كثرت طاعته لله عز وجل كلما كثر حبي وولائي له، وهذا كلما أنقص من طاعة الله عز وجل كلما نقص حبي وولائي له، وهكذا بالنسبة للمعادي. فالكافر نعاديه ولا نحبه ولا نواليه، وكذلك الفاجر الفاسق نعاديه ولا نواليه، ولكن عداؤنا له لا يكون كعدائنا للكفار، لأن عداوة الكافر تختلف عن عداوة الفاجر، والفجار أيضا فيما بينهم. وكذلك من يصلي معنا فقد يكون عنده من الأعمال من الانحرافات من الأخطاء من التوجهات الخطيرة ما يجعلني لا أحبه وإن كان يصلي معي وأعاديه، ولكن هذا لا يعني أننا يعني لا نتعامل مع الناس وأن لا نسلم عليهم ولا نرد عليه السلام. ففرق بين معاداتي وعدم ولائي لشخص وبين تعاملي معه في الإطار الذي يجب أن أتعامل معه. إذا سلم علي أرد عليه السلام، ويعني إذا احتاج مني شيء وأنا أقدر على أفعل يعني أقدم له ذلك الشيء. ولكن إذا رأيت منه استجابة ولينا ويعني قبول للحق والقياد له، فهذا ينبغي أيضا أن تزيد معاملتي الحسن له، وبقدر ما يتعنت وبقدر ما يتعصب ويظهر عداءه ويبالغ بقدر ما أنا أيضا أسحب منه موالاتي ومحبتي له، لأن الهجر أيضا رادع لبعض الناس، ولهذا وجبت الهجرة، هجرة للمبتدعة إذا كانت الهجرة هذه تنفع فيهم، وإذا لم تنفع لابد من التحذير من أخطائهم. إذن فهناك وجه يمكن أن نوفق فيه بين أن نعمل بقاعدة الولاء والبراء وبين التعامل، والإنسان يحكم على هذه المعاملة. فكلما أظهر الإنسان يعني طاعة لله عز وجل وقبولا للخير وانقيادا له، فينبغي أيضا أن أحسن المعاملة معه وأقدم له النصيحة. وأما إذا رأيت نقوصه وإعراضه وعمقه وإفراطه في العداء وفي الإذاء وفي إظهار البدع والدعوة إليها، أيضا بقدر ما تتغير معاملة اتجاهه بأن أحذر من أخطائه وبأن يعني أهجره وما إلى ذلك من الأساليب المعروفة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا إلى الحق وأن يبصرنا به وأن يجعلنا من أهله. ونحن في الحقيقة ما دمنا نتكلم في هذا الموضوع، والله ما نريد أن يكون إخوان الذين يصلون معنا يخالفوننا في شيء مما نعتقد أنه حق ندين الله سبحانه وتعالى به. ولو كانت لنا دعوة مستجابة لقلنا اللهم اجعل كل من دخل المسجد وكل من صلى لله سبحانه وتعالى أخلنا نحبه كما نحب سائر الناس ونريد أن يكون من أصحاب الجنة. هذه دعوة كل مسلم، لا ينبغي أن يقصي الناس. أملنا إذا الله سبحانه وتعالى استجاب لنا دعاء نقول أن يجعلنا جميع من دان بهذا الدين وإنقاد إلى تعاليم الشرع أن يكون أخا لنا نحبه، له ما له ما لنا ولنا ما له، يسوءه ما يسوءنا، يسره ما يسرنا، ونشاركه في أفرائه وأقراحه. وهذه هي أخوة المؤمنين التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نكون عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يجعلنا إخوة متحابين متآلفين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما